نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى، الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر في هذه الأمور الثلاثة، لأن الإيمان بالله هو الأساس في كل شيء يجب الإيمان به، فإن أي شيء يجب الإيمان به تابع للإيمان بالله. وأما الإيمان باليوم الآخر ففيه التذكير بالمعاد والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، ووفقنا لاتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث 15 من أحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى، هو حديث عظيم جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5 خصال أو 3 خصال. جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم 3 خصال يقتضيها إيمان العبد بالله عز وجل، وإيمانه باليوم الآخر، وهي خصال عظيمة هي من جمال هذه الشريعة وحسنها وكمالها. وفي كل هذه الخصال الثلاث يكرر عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أما الإيمان بالله عز وجل فباعتبار أنه تبارك وتعالى المقصود بالعمل والمتوجه إليه بالعمل والمتقرب إليه بالعمل. وأما ذكر اليوم الآخر فباعتبار أنه دار الجزاء والحساب على العمل، وهذه أعمال مطلوبة، أعمال مطلوبة من العبد أن يقوم بها. فذكر بين يدي هذه الأعمال العظيمة بالمقصود بالعمل الله رب العالمين، وذكر بدار الجزاء والحساب. ولهذا ينبغي أن يعلم معاشر الكرام أن من أنفع ما يكون للعبد في صلاح أمره واستقامة حاله وبعده عن الشرور والآثام أن يكون على ذكر دائم لهذين الأمرين: الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالله لأنه الذي يقصد بالأعمال ويرجى ويخاف ويتقرب بالقرب طلبا لرضاه، ويتجنب وتتجنب المعاصي والذنوب خوفا من عقابه وبطشه. فمن أنفع ما يكون للعبد أن يكون على ذكر لذلك، وأن يكون على ذكر للإيمان باليوم الآخر دار الجزاء والحساب، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فيتذكر ذلك اليوم العظيم ويتذكر وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنه مجازيه على أعماله لتجزى كل نفس بما تسعى وأن وزن الأعمال في ذلك اليوم حسنها وسيئها صالحها وفاسدها بمثاقيل الذر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فتذكر هذين الأمرين أعظم أسباب الصلاح والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه كلمة جامعة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، مقتضاها وجوب حفظ اللسان من الكلام إلا في خير. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: قال الشافعي رحمه الله تعالى: معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر أنه لا ضرر تكلم، وإن ظهر أن فيه ضررا وشك فيه أمسك. وقال الإمام الجليل أبو محمد بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وسلم: للذي اختصر له الوصية لا تغضب، وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونقل النووي عن بعضهم أنه قال: لو كنتم تشترون الكاغذ للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام. هذه الجملة الأولى في هذا الحديث العظيم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفيها دعوة إلى صيانة اللسان وحفظه، وأن أمر اللسان ليس بالهين بل هو غاية في الخطورة، وكم جنى اللسان على صاحبه من جنايات بليغة، فربما بلسانه خرج من الدين، وربما بلسانه وقع بالبدعة، وربما بلسانه كان من دعاة الشر والفساد أو من دعاة البدع والباطل، وربما بلسانه كان ساعيا في تهييج الفاحشة والمحرم، وربما اللسان إن لم يصنه صاحبه ويعمل على حفظه يصبح آفة من الآفات ومضرة على صاحبه ووبالا. ولهذا كان من أوجب ما يكون على المرء الناصح لنفسه أن يعمل على صيانة لسانه وحفظ منطقه، وأن يزن كل كلمة قبل أن يتكلم بها، لأن الكلمة قبل أن تخرج منك تملكها، وأما إذا خرجت منك ملكتك وتحملت تبعتها ومسؤوليتها في دنياك وأخراك. والعاقل يكون ناصحا لنفسه فلا يستعجل في الكلام ولا يتسرع حتى يطمئن للسلامة والعافية فيما يتكلم به. ولهذا قال في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متى يكون المرء بهذه الصفة؟ فليقل خيرا أو ليصمت. متى يكون المرء بهذه الصفة؟ أيكون المندفع في الكلام، المتسرع فيه، الغير مبال بما ينطق من أهل هذا الحديث؟ لا والله، وإنما يكون المرء من أهل هذا الحديث من يزن الكلام قبل أن يتكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، بمعنى ألا تتكلم بكلمة حتى تنظر، إن كانت خيرا تكلم بها، وإن كانت على خلاف ذلك توقف. والمرء إذا تفكر في كلامه قبل أن يتكلم به هل هو من الخير أو من الشر، يجد أنه لا يخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن يتبين له أنه خير لا شر فيه، فما كان من هذا القبيل من الكلام فليتكلم به ولا حرج، وإما أن يتبين له أنه شر لا خير فيه، وهذا النوع يجب عليه أن يمتنع وأن يحذر من التكلم به، لأن مضرته عليه عظيمة جدا في دنياه وأخراه. والثالث ما لم يتبين له، أحيانا الشخص يريد أن يتكلم بكلمة لكنه يحتار هل هي خير أو شر، ما يدري، مشتبه عليه. فما الخير في هذا النوع، أن يتكلم أو يحجم؟ هنا تطبق القاعدة المتقدمة: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا اشتبه عليك الكلام أهو من الخير أو الشر فاتقه، لا تتكلم به إلى أن يستبين لك أمره. ولهذا نقل النووي رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر. والله لا يكون من أهل هذا الحديث إلا إذا فكر، أما من يتكلم ولا يفكر في الكلام أصلا هل هو خير أو شر، لا يمكن أن يطبق هذا الحديث ولا يمكن أن يعمل به. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: معنى هذا الحديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر. فليفكر يعني فليفكر فيما سيتكلم به، فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر أن فيه ضررا وشك فيه أمسك. انظر ذكر القسمين هنا فيما ينبغي أن يمسك عن التكلم به: إن ظهر الخير تكلم، وإن ظهر أن فيه ضررا أو شك، شك أي اشتبه عليه هل هو من الخير أو من الشر، هل فيه منفعة أو مضرة، فهذان النوعان ما تأكد أنه مضرة أو شك في ذلك فليمسك، فليمسك عن التكلم به. وبهذه الطريقة المباركة العظيمة التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام يتمكن المرء من صيانة لسانه وحفظ منطقه. أما إذا كان يرخي للسانه العنان ويطلق له الزمام يتكلم بما أراد بدون أن يفكر وبدون أن يتأمل، فكم وكم من الشرور التي سيحصدها يوم القيامة من هذا اللسان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكب الناس، يعني كم من الناس يكبون في النار والعياذ بالله يوم القيامة من أجل هذا اللسان؟ ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وهذا أيضا يوضح الخطورة العظيمة التي يجنيها اللسان على صاحبه. فاللسان إذا اعوج وانحرف تبعته الجوارح، ولا يستقيم إيمان مرء حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. ولهذا قيل: المرء بأصغريه، المرء بأصغريه، أي لسانه وقلبه. المرء ليس بجثته وجسمه وعضلاته وقوته، المرء بأصغريه، القلب واللسان. فإن استقام استقام العبد في أعماله وأحواله وشؤونه كلها، وإن فسد فسدت الأعمال تبعا للقلب وتبعا للسان. ولهذا ينبغي على العبد أن يكون هذا الحديث المبارك: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أن يكون حاضرا معه بشكل مستمر، بشكل مستمر. لأنك منذ تصبح وتلقى الناس ستتكلم، ملزوم بالكلام منذ تصبح وتلقى الناس ستتكلم، تلقى هذا وتلقى ذاك، وهذا يكلمك وهذا يسألك وهذا، ستتكلم. إذن لابد أن يكون هذا الحديث حاضر معك بشكل يومي مستمر، حتى تصون كلامك شيئا فشيئا، أولا بأول. ومع الدربة والاستعانة بالله تبارك وتعالى يحفظ اللسان ويصان بإذن الله عز وجل. وأورد النووي رحمه الله كلاما لابن أبي زيد القيرواني، يعرف بمالك الصغير رحمه الله تعالى، كلام عظيم جدا وجدير بأن يتأمل. يقول: جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. جميع آداب الخير، آداب الشريعة كلها، آداب الشريعة والأخلاق الإسلامية كلها، يقول ترجع إلى أربعة أحاديث. إذا كانت آداب الشريعة كلها ترجع إلى أربعة أحاديث، فهذا يعني أن هذه الأحاديث الأربعة ينبغي أن نحفظها وأن نحافظ عليها وأن نحرص على تطبيقها، لأنها جمعت لنا آداب الشريعة. هذه الأحاديث الأربعة جمعت لنا آداب الشريعة. ووالله لو قيل لمحب للخير إن آداب الشريعة ترجع كلها ترجع إلى أربعة أحاديث، ثم توقف محدثه عن البيان وقال: لا أخبرك فيها فيما بعد، لما قبل، ولا ألح عليه الحاحا شديدا في معرفتها. فهي أربعة أحاديث غاية في الأهمية، جمعت كل آداب الشريعة وجمعت آداب الشريعة كلها. يقول رحمة الله عليه: جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له الوصية: لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهنا تفكر أيها الأخ الكريم الموفق كيف جمعت هذه الأحاديث الأربعة آداب الشريعة كلها، كيف جمعت آداب هذه الأحاديث الأربعة آداب الشريعة كلها. فإذا تأملت وأعدت النظر في هذه الأحاديث تجد أن آداب الشريعة ترجع إلى أمور أربعة جمعت في هذه الأحاديث الأربعة. الأمر الأول وأهم ما يكون في هذا الباب ويعد قاعدة الآداب والأخلاق في الشريعة الإسلامية: سلامة القلب ومحبته الخير لإخوانه المسلمين، هذه قاعدة الأدب والخلق. والله من لم يكن قلبه كذلك لا يمكن أن يكون على أدب ولا على خلق ولا على تعامل حسن مع إخوانه، لأن الجوارح متفرعة عما ينطوي عليه القلب. إذا كان القلب ليس فيه سلامة تجاه إخوانه المسلمين، فيه غش، فيه حقد، فيه حسد، في مثل هذه الأمور، ما يمكن أن يتعامل مع الناس بالأخلاق الكريمة والآداب الرفيعة. فإذا قاعدة الآداب والأساس الذي عليه تبنى سلامة القلب، وهذا الأصل ذكر في الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ففي هذا الحديث استقامة القلب وسلامته ومحبته الخير للآخرين. ومن كان بهذه الصفة يحب لإخوانه ما يحب لنفسه من الخير لن يتعامل معهم إلا بمعاملة فيها فضل وأدب وخير. الأمر الثاني في ما يتعلق بجماع الآداب والأخلاق ومع إليه ترجع: حفظ اللسان وصيانته. حفظ اللسان وصيانته، ومن لا يحسن صيانة لسانه وحفظه لن يكون من أهل الخلق ولا من أهل الأدب، إذ من أساسيات الأدب والخلق رعاية اللسان وحفظ اللسان. ولهذا كثيرا ما يخرج أناس من الخلق والأدب بلسانه، كثيرا ما يحكم الناس على أشخاص بأنهم غير مؤدبين، ليسوا على أدب، بسبب ما ينطقون به ويتكلمون به ويسمعونه من كلامهم. وهذا يفيد أن ما يتعلق باللسان يعد ركيزة في الأدب، وأن من لا يصون لسانه لن يكون يوما من الأيام مؤدبا ولا مهذبا ولا خلوقا. وهذا ذكر في الحديث الثاني: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الأمر الثالث في جماع الأخلاق والآداب مما دلت عليه هذه الأحاديث الأربعة: ألا ينطلق المرء في تعاملاته مع الناس مع رعونة النفس. النفس تصيبها أحيانا رعونة، فلا ينبغي له أن يتعامل مع الناس مع الرعونة التي تكون في نفسه، الإنسان يعتريه في لقاءاته بالناس ومخاطباته معهم واحتكاكه بهم بيعا وشراء، أخذا وعطاء، تعاملا. أحيانا تأتي مواقف تحرك في النفس شيء من الرعونة، وأشد ما يكون في هذا الباب الغضب الذي يهجم في بعض المواقف على قلب الإنسان. فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله أن يختصر له الوصية، قال: لا تغضب، لا تغضب. وقوله لا تغضب يشمل، كما نبه العلماء وسيأتي الكلام عليه فيما بعد، يشمل أمرين: لا تغضب، ابتعد عن ما يثير الغضب، ابتعد عن ما يثير الغضب، الأمور التي تثير الغضب احرص على أن تبتعد عنها. ويشمل أيضا معنى آخر: لا تغضب، لا تتعامل مع الناس لا قولا ولا فعلا بما يدفعك إليه غضبك، بما يدفعه إليه، يدفعك إليه غضبك. ولهذا وقت الغضب ينصح المرء ألا يتكلم وألا يفعل شيئا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. في الحديث الآخر قال: إذا غضب أحدكم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. إذن من أساسيات الأدب والخلق ألا يكون التعامل مع الناس وفق ما في النفس من رعونة. إذا كان في النفس رعونة اجلس، اهدأ، لا تتكلم حتى تذهب عنك هذه الرعونة التي في نفسك. فإذا ذهبت الرعونة ابدأ بالكلام وابدأ بالحديث، لأن وقت الرعونة التي في النفس إن تكلم أو فعل شيئا سيكون على وفق، سيكون على غير الأدب وعلى غير الخلق. حتى قيل قديما: الغضب أوله جنون وآخره ندم، أوله جنون وآخره ندم. وهذا من أدق ما وصف فيه به الغضب. أوله جنون، الغضبان إذا كان يتكلم أو يفعل أشياء وقت الغضب أشبه بتصرفات المجنون، انفعالاته ويزبد ويرعد ويتكلم ولو رأى نفسه لما رضي بحاله، ولا أعجبه كلامه، ولا سره منطقه، ولا أعجبته تصرفاته. ولهذا كثير من الناس ندموا ندامة شديدة لفعلة فعلوها وقت الغضب. وكم من المصائب العظيمة والبلايا الجسيمة حدثت وقت الغضب، وفاعله يعتذر يقول: والله كنت غضبا. فإذا من قواعد الأخلاق المهمة وأساسياته العظيمة ألا ينطلق الإنسان في تعاملاته مع الناس من ماذا؟ رعونة النفس. إذا كان النفس فيها شيء من الرعونة اهدأ، إذا كان النفس فيها شيء من الرعونة من غضب أو نحو ذلك اهدأ حتى تذهب عنك. إذ من قاعدة الأدب والخلق ألا تتعامل مع الناس وفي نفسك رعونة. الأمر الرابع من الأمور التي يرجع إليها جماع الأدب والخلق جاء مبينا في هذا الحديث الرابع: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا يفيد أن من القواعد الجامعة في باب الأدب، من القواعد الجامعة في باب الأدب، ألا يكون الإنسان فضوليا، يحذر من فضول النظر وفضول اللسان وفضول السمع. الإنسان الفضولي تجني عليه فضوليته جنايات كثيرة جدا وتخرجه من نطاق الأدب. ولهذا جاء في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الإنسان الذي ما يتدخل فيما لا يعنيه على خلق رفيع جدا، والذي يقحم نفسه فيما لا يعني من أمور الناس وخصوصياتهم وأحوالهم، هذا الفضول الذي في نفسه سيخرجه شاء أم أبى عن نطاق الأدب الذي ينبغي أن يكون متحليا به. فعادت أصول الأخلاق إلى هذه الأمور الأربعة التي جمعت في هذه الأحاديث: سلامة القلب، وصيانة اللسان، وتجنب رعونات النفس، وألا يكون الإنسان فضوليا. وهذه الأمور اجتمعت في هذه الأحاديث الأربعة، وجميع هذه الأحاديث الأربعة من أحاديث الأربعين للنووي رحمه الله، كلها من أحاديث الأربعين التي جمعها النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. وهذا أيضا مما يؤكد على أهمية هذه الأحاديث العظيمة الجوامع. ونقل النووي رحمه الله عن بعضهم، يعني بعض أهل العلم، كلمة جميلة جدا فيما تعلق بصيانة اللسان. قال: لو كنتم تشترون الكاغد، لو كنتم تشترون الكاغد للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام. الكاغد الورق الذي يكتب فيه، والحفظة الملائكة التي تكتب عليك ما تقول. فلو كنت تشتري الورق، كل ما نفذت الأوراق التي يكتب فيها اشتريت جديد، لهالك الأمر، كثير شيء يكتب عليك، لهالك الأمر، وجدت أن شيء يكتب كثير جدا. إذا أردت أن تعرف هذا بمثال فقط، أحيانا بعض الأمثلة إذا جاءتك في آخر الشهر أو الشهرين أو الثلاثة فاتورة الهاتف وفيها الاتصالات، أحيانا تندهش تقول: كل هذا اتصال، كل هذه اتصالات، كل هذا كلام صدر مني. تجد فعلا أرقام أو ساعات ودقائق طويلة جدا أمضيتها تتكلم، وهذا الكلام الذي تكلمت به بالهاتف أو بغيره كله مكتوب عليك وما داخل في عملك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى، كله مكتوب عليك، تكتبه الملائكة. وهذه فيها لفتة من هذا العالم إلى أن من الأمور المعينة أيضا على حفظ اللسان استحضار أن الملائكة تكتب كل ما تقول كتابة فورية، وستلقى كل ما تكلمت به يوم القيامة إما في صحائف الأعمال الصالحة أو في صحائف الأعمال السيئة، وكل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله وما وله، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حفظه الله تعالى: الخير اسم يقابله الشر، ويأتي أيضا خير أفعل تفضيل حذفت منه الهمزة، وقد جاء الجمع بينهما في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، إحداهما فيما يقابل الشر، والأخرى أفعل تفضيل. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، حق الجار من الحقوق المؤكدة على جاره. يؤتكم خيرا أي أفضل مما أخذ، هذه أفعل تفضيل، والأولى بما يقابل الشر. نعم. قوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، حق الجار من الحقوق المؤكدة على جاره. وجاءت أحاديث كثيرة في الترغيب في إكرام الجار والترهيب من إيذائه وإلحاق الضرر به، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، رواه البخاري ومسلم. وحديث: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، رواه البخاري ومسلم. وإكرامه يكون بأن يصل إليه بره، وأن تحصل له السلامة من شره. والجيران ثلاثة: جار مسلم ذو قربى له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام. وجار مسلم ليس بذي قربى له حق الإسلام والجوار، وجار ليس بمسلم ولا ذي قربى له حق الجوار فقط. وأولى الجيران بالإحسان من يكون أقربهم بابا لمشاهدته ما يدخل في بيت جاره فيتطلع إلى إحسانه إليه. هذه الجملة الثانية من هذا الحديث الجامع هو يتعلق بحق الجار، وهو من الحقوق العظيمة التي جاءت الشريعة بالتأكيد عليها وبيان عظيم شأنها، حتى إن الوصية بالجار من جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت متكررة، لم يزل يوصيه بالجار حتى قال صلوات الله وسلامه عليه: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أن يجعل له حظا من الميراث. وهذا كله يدل على المكانة العظيمة التي يتبوأها الجار في الإسلام، وأن له حقا على جاره. وحق الجار في الجملة يرجع إلى أمرين: أن يصل إليه بر جاره من السلام وحسن الملاقات والسؤال عن حاله وإهدائه ما تيسر ونحو ذلك، أن يصل إليه بره وإحسانه. والأمر الثاني أن يسلم من شره وأذاه. وفي الحديث: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق هي الشر والأذى. فيرجع حق الجار والواجب نحوه إلى هذين الأمرين: فليحسن إلى جاره، هذا واحد، والثاني لا يأمن، أن يأمن جاره بوائقه، هذا اثنين. فيترجع إلى هذين الأمرين. والجيران ثلاثة، والحق يتضاعف بتضاعف المعاني المتعلقة بالجار. فإن كان الجار مسلم ومن الأقارب، هذه ثلاث حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. وإن كان الجار مسلما وليس من الأقارب، هما حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وإن كان الجار ليس قريبا وليس بمسلم، فله حق الجوار، فله حق الجوار. وحق الجار غير المسلم معتبر في الشريعة وجاءت بالحث عليه، وداخل في عموم قوله: لا يزال جبريل يوصيني بالجار. وحفظ هذا الحق للجار غير المسلم من أعظم الأسباب التي يكون بها هداية هذا الجار إلى الإسلام، لأنه يرى ماذا يدعو إليه الإسلام من الأخلاق الفاضلة والأداب الكاملة والتعاملات الكريمة. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الأدب المفرد وغيره أنه ذبح شاة وأمر أن يعطى جيرانه، وعين شخصا منهم، قالوا: اليهودي؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: لا ما يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف من الحقوق التي للمسلمين على المسلمين، وهو من مكارم الأخلاق. وفي صحيح البخاري من حديث أبي شريح قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وما وراء ذلك فهو صدقة عليه. نعم. وهذه الجملة الأخيرة من الحديث تتعلق بحق الضيف والعناية بإكرامه والإحسان إليه، وهذا حق أوجبته الشريعة، وأن الضيف يجب أن يكرم. وكان في الزمن الأول إذا وصل الإنسان إلى بلد ما أو قرية أو مدينة لا يوجد فيها مثل ما يوجد في زماننا هذا المطاعم وأمكنة الأغذية والمساكن التي بالأجار ونحو ذلك، في الغالب ما يوجد. فإن لم يكرم ويقام بواجبه أصبح بلا مأوى ولا مطعم، وهذا لا يليق، أن يدخل أخوك المسلم إلى البلد ويترك لا يطعم ولا يشرب، لأن ليس في أمكنة تبيع الطعام المهيئ المجهز لمن يأكله، ولا أيضا المساكن التي بالأجار. ولهذا جاء في الحديث قال فليكرم ضيفه جائزته، قالوا وما جائزته؟ قال يوم وليلة. هذا واجب. والضيافة 3 أيام، وما وراء ذلك صدقة من الصدقات، لأنه بعد 3 أيام بعد أن يستيقظ يمكن يكون استكبر راحته، وما بعد ذلك صدقة من الصدقات عليه. نعم. قال حفظه الله تعالى مما يستفاد من الحديث: أولا، الترغيب في الكلام فيما هو خير. ثانيا، الترغيب في الصمت إذا لم يكن التكلم بخير. الترغيب في الصمت إذا لم يكن التكلم بخير، سواء كان علم أنه شر أو كان مشتبها لم يستبن أمره شك فيه، فما كان من هذا القبيل الصمت عن التكلم به هو الخير للمرء وفيه السلامة له. نعم. ثالثا، التذكير عند الترغيب والترهيب باليوم الآخر لأن فيه الحساب على الأعمال. نعم، هذا مهم للغاية في باب الترغيب والترهيب، أن يذكر العباد باليوم الآخر، لأن اليوم الآخر هو يوم الجزاء والحساب على الأعمال خيرها وشرها. قال حفظه الله تعالى رابعا، الترغيب في إكرام الجار والتحذير من إيذائه. نعم. قال خامسا، الحث على إكرام الضيف والإحسان إليه. نعم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: هل الفضل المضاعف للصلوات في الحرمين يشمل الصلوات المكتوبة والنوافل؟ نعم، يشمل الصلاة المكتوبة والنافلة، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام يشمل الفرض والنفل، فالصلاة في المسجد النبوي مضاعفة فرضها ونفلها. ولكن أيضا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، وهذا يفيد أن من تمكن من صلاة النافلة في المسجد لكنه أخرها إلى أن يأتي البيت فهي أفضل من 1000 التي جاءت في الحديث، لأن قال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. وأيضا ما يتعلق بالمرأة، المرأة صلاتها في بيته أفضل، في حديث أم حميد الساعدية لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت أحب أن أصلي معك في مسجدك، قال صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد حيك،